اللهم إنا نحمدك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام. اللهم لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل المسلمين، واخذل اللهم من خذل المسلمين. اللهم احينا على السنة وتوفنا عليها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا نسألك يا رحمن، اللهم يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب تب علينا، يا عليم علمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأسبغ عليه شهابه برحمتك، وافسح له في قبره. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سحرا إلا فككته، ولا سحرا إلا فككته، ولا سحرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.